الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين مقبولين يا عفو يا كريم. أما بعد، أيها الجمع الكريم، معاشر طلبة العلم ذكورا وإناثا، حياكم الله وبياكم إلى هذا المجلس الأول من مجالس الذكر التي نحتسبها عند ربنا أن ينفعنا ويرفعنا بها في الدنيا والآخرة. في مذاكرة هذا المثل من المتون المعتبرة في فقه مذهب الإمام أحمد بن حنبل عند المتأخرين، وهذا المثل اصطلح على تسميته بالتسهيل في الفقه من الناشرين له، ومؤلفه هو علامة الحنابلة في بعلبك بدر الدين أبو عبد الله محمد بن علي البعلي، وهو من مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية. ولد في حياته في سنة 714، وأخذ عن أصحاب شيخ الإسلام وطلابه كابن القيم ومحمد بن عبد الهادي وطبقتهم، وعاصره الحافظ ابن رجب أبو الفرج عبد الرحمن ابن أحمد ابن رجب الحنبلي، عاصره، وإن كان المصنف البعلي صاحب بعلبك في سهل البقاع في لبنان تقدم في وفاته، إذ توفي في سنة 778 على الأظهر، وله 64 سنة. ألف رحمه الله هذا الكتاب وهذا المثل في مشهور مذهب الإمام أحمد عند المتأخرين، فجاء سهل العبارة منسبك الأسلوب خليا من التعقيد والتطويل، وإن كان شأنه في التدليل والتعليل والتمثيل قليل جدا، لكن طريقة المختصرات التي تصنف حتى تحفظ وتفهم، فإن لم تحفظ فتكرر تكرارا ترسخ معانيها في ذهن طالب العلم المتفقه والمبتدئ. ألف رحمه الله غيرها، وحفظ الله به بعض علوم شيخ الإسلام فيما اختصره، اختصر الصارم المسلول، واختصر بطلان التحليل، واختصر الاقتضاء وغيرها لشيخ الإسلام رحمه الله. والطريقة هي المرور على هذا المتن تعليقا بما يفتح الله عليه بما يناسب المقام، فليس المقام مقام شرح ولا مقام تدليل وتعليل وتمثيل، ولا المقام مقام ذكر الخلاف، فإن الوقت والمناسبة والمتن لا يناسبان ذلك أو لا تناسب ذلك. نبدأ مستعينين بالله سائليه التوفيق. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال العلامة البعدي رحمه الله تعالى في كتابه التسهيل في الفقه: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال صاحب النسخة: قال الشيخ الإمام العالم العلامة البارع الناقد المحقق أبو عبد الله بدر الدين محمد بن الشيخ الصالح على دين علي بن شمس الدين محمد ابن إثباس لا ابن إثباس لا البعدي الحنبلي رحمه الله تعالى ورضي عنه وأرضاه. ابن أستا سلارة، هذا اسم معجم من أسماء الأعاجم، ولهذا يحصل في نطقه الشدة ويحصل في نطقه ضعف التشكيل، وهو أعجمي لكنه رحمه الله سكن بلاد العرب ونشأ حتى صار علامة الحنابلة في بعلبك، وهي المدينة المشهورة في سهل البقاع في لبنان، والنسبة إليها البعلي، النسبة إلى بعلبك وهي الكلمة الممزوجة، النسبة إليها البعلي. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله: الحمد لله المهيمن السلام الذي شرع الحلال والحرام وخص نوعا من الإنسان بمزيد الطول والإنعام، وهدى أهل السعادة منهم للإسلام، ووفق من لطف به واختاره لتعلم الأحكام، وجعل قائده إليه سيدنا محمد رحمه الله طرائق المتأخرين في السجع، وهذا لا غضاضة فيه ما دام أنه ليس متكلفا، إنما السجع المتكلف ما كان على طريقة الكهان التي فيها إشغال بهرطقتهم وسجعهم عن كلام الرحمن. نعم. أحسن الله. قال: أما بعد، فهذا مختصر في الفقه على مذهب الإمام المبجل والحبر المفضل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه، وجعل الجنة مأواه، جعلته على القول الصحيح مما اختاره معظم الأصحاب، تسهيلا على الطلاب وتذكرة لأولي الألباب مع كثرة علمه وقلة حجمه. نسأل الله النفع به وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم بمنه وكرمه، إنه منان كريم. نسأل الله ذلك وأن ينفعنا وإياكم المسلمين به. وهذا فيه عدة نقاط: الأولى أنه لم يسمي هذا الكتاب وهذا المتن، قال متن مختصر، اجتهد الطابعون والناسخون بتسميته بالتسهيل حتى درج هذا الاسم وهذا العنوان على هذا المتن، وهو في مذهب الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، توفى عام 241 على ما صححه الأصحاب، والأصحاب هنا بمطلق المعنى، ليس المراد به أصحاب الإمام أحمد، لأن في مذهب الحنابلة تطور المذهب إلى ثلاث أطوار: الطور الأول طور الأصحاب وناقل المذهب، وكان من آخرهم في جملتهم البغوي الخرقي في مختصره، ثم جاء بعده المتوسطون، متوسط المذهب، وينتهون تقريبا بالموفق بن قدامة وهو شيخ المذهب، ثم بعدهم المتأخرون، هذا الاصطلاح العام، ويحصل فيه تباين عند الدارسين والباحثين، تباين يسير، فمنهم من يجعل آخر الطبقة الأولى القاضي أبو يعلى، إذ في كل المذاهب الأربعة ثمة قاضي بلغ في العلم بالمذهب مبلغا حتى صار القاضي فيه، فعند الحنابلة القاضي أبو يعلى، وعند الحنفية القاضي أبو يوسف، وعند المالكية القاضي عبد الوهاب، والشأن أمره نسبي، إنما المصنف مضى على ما عليه المتأخرون، وإن كان في الاصطلاح معتمد مذهب المتأخرين ما اتفق عليه صاحب المنتهى مع صاحب الإقناع، هذا من حيث الشهرة، والمسائل التي فيها الخلاف قليلة، لأن العمدة في هذا هو عمدة المذهب ما مضى إليه الموفق في كتابه المقنع، ثم اختصارات العلماء عليه، وقبله في الخرقي حيث شرحه في المغني، والعلماء يتفننون في ضبط هذا المذهب لأنه يحتاج إليه في التفقه في دين الله، ولا يتأتى تفقه إلا بهذه الطريقة إلا في النادر لأفذاذ العلماء، أما غيرهم فإذا أراد أن يتفقه بغير هذه الطريقة في الغالب أنه يضل ويزل وينحى منحى أهل الظاهر، إذا اتجه مباشر للحديث يأخذ منها الفقه، أو أنه كما هو الأكثر يتعصب لمذهبه الذي درسه فلا يتعداه لغيره. إنما القول الواحد هو تدريب على التفقه، وهو ما اجتهد فيه العلماء فمتنوا فيه المتون، وصارت المتون في سائر الفنون. نعم، أحسن الله لك. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة لا تصح إلا بماء مطلق باق على أصل خلقته، لا بمستعمل قليلا في طهر ولو مسنون، ولا بمتغير بمخالط يمكن صونه عنه كزعفران ولا ملح ماء وتراب. قال: وينجس بملاقاة نجس إن تغير أو لم يقارب 500 رطل بغدادي. ويطهر الكثير إما بزواله بنفسه أو بإضافة طهور كثير أو نزح يبقى بعده كثير والقليل بالإضافة فقط. ولا تجوز طهارة رجل بفضل طهور امرأة قليل خلت به، ويبني الشاك على اليقين ولا يتحرى لاشتباه طهور بنجس بل يتيمم، ولاشتباه طهور بطاهر يتوضأ بكل، وثوب نجس بطاهر يصلي بكل بعدد النجس ويزيد صلاة، ولو نسي صلاة من يوم لا بعينها أعاد الكل. على كل حال، بدأ رحمه الله بكتاب الطهارة جريا على عادة العلماء لما متنوا المتون، يبدأون بكتاب الطهارة لأن الطهارة شرط، بل هي أعظم شرائط الصلاة فيبدأون بها، وهذه طريقة حصلت عند المصنفين بعد القرن الرابع، وكانوا قبل ذلك يبدأون بكتاب الإيمان كما جرى عليه أصحاب الصحيحين، يبدأون بالعقيدة ثم يتطرقون بها إلى أبواب الفقه على ما اصطلحوا. فالمسألة سهلة، مبناها على الاصطلاح ولا مشاحة فيه. وقوله لا تصح إلا بماء مطلق باق على خلقته، الماء المطلق الذي لم يتغير عندهم لا بطاهر ولا بنجس، فإن تغير بالنجس فهو نجس، ويكون التغير بأحد أوصافه الثلاثة أو بها كلها، بلونه أو برائحته أو بطعمه. والتغير بالطاهر عند المذهب هو أن يكاثره غير الماء، فيتغير من اسم الطهورية إلى الطاهر، يخالطه شاهي، لبن، مرق، عصير، فعندهم انتقل من اسم الماء الطهور المطلق إلى ماء آخر لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس. وذكروا منه ما خلت به امرأة في طهارة يسيرة، وإن لم تر عليه علامات النجاسة الثلاثة: اللون والرائحة والطعم. وكل هذا مبناه على تقسيم الماء إلى أقسام ثلاثة. والقول الصحيح أن الماء يقسم إلى قسمين: طهور وهو رافع للحدث بنفسه مطهر لغيره، ونجس لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس. والنجس ما خلطته النجاسة فغيرته، وهو الماء القليل والقليل عند جماهير العلماء ما نقص عن القلتين، واجتهدوا اجتهادا بارعا في تحديد القلتين حتى وصفوها بالأرطال ووزنوها بغيرها. والقلتان قلال هجر تشبه ما يسمى اليوم بالتنكتين، تحديدها بالألتار وغيره من الأمور الاجتهادية. وجاء فيها الحديث المروي من غير وجه: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. الماء الطهور عرفناه، وهو الماء الباقي على خلقته. يبقى الطاهر، الطاهر عندهم ماء لكنه لا يرفع الحدث، وهذا الطاهر على ما اختار شيخ الإسلام وهو القول الراجح فيه إما أن يبقى على اسمه ماء فلا يضره ما خالطه، أو ينتقل في عرف الناس من اسم الماء إلى اسم آخر. العصير 90% منه 95% ماء، لكن انتقل باسمه العرفي إلى العصير. اللبن كذلك، الشاهي كذلك، المرق كذلك، فهو انتقل باسمه من الماء وإن كان الماء أغلب وأكثر مكوناته إلى اسم آخر. فلهذا لا تصح الطهارة بعصير ولا بلبن ولا بحليب وإلا بمرق وبشاهي، لأنه انتقل اسمه من كونه ماء إلى اسم آخر. طيب، الماء الباقي على خلقته إذا صاحب الأرض خلطته الطين وغير الطين، ولهذا الماء لا لون له. في البحر يعكس لون السماء ليلا أو نهارا، في البر يعكس ما خالطه، ولهذا يخالطه في مياه الأودية والشعبان والسيول الطين، ومع ذلك بالإجماع يصح الوضوء فيه، لأن هذا الذي كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ترجيح لبقاء الماء على قسمين: إما طهور في نفسه، طاهر في نفسه مطهر لغيره وهو الطهور ويقابله النجس، وما خلت به المرأة لطهارة يسيرة أو طهارة من حدث، الصحيح أنه لا يسلبه الطهورية بل يبقى على ما هو عليه حتى يتغير هذا الماء بأحد أوصافه الثلاثة: بالنجاسة، باللون أو بالرائحة أو بالطعم، أو ينتقل اسم الماء إلى اسم آخر. نعم، أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: باب الآنية. كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله إلا المغصوب ونحوه والنقدين، وما ضبب أو كفت أو موه بهما إلا ضبة يسيرة بفضة. نعم، الآنية وهي الأوعية والظروف التي تشتمل على المائعات ومنها الماء. والقاعدة الفقهية: كل إناء طاهر مباح يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما إلا ضبة من فضة يسيرة لحاجة. هذا كلام صاحب متن الزاد الشيخ موسى الحجاوي. والأواني التي يصح حملها وظرف الماء فيها كل الأواني، استثنى منها الفقهاء المغصوب، لأن الغصب محرم وهو يتعلق بشرط العبادة وهي الطهارة. وفي قاعدة الجمهور أن النهي إذا أتى إلى نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. ما نحو المغصوب؟ المسروق. المسروق هو نحو المغصوب. أو النقدين، والنقدان هما الذهب والفضة. لا يصح اتخاذ الذهب والفضة أواني لورود النهي الصريح بذلك كما في الصحيحين في قوله صلى الله عليه وسلم: الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة يجرجر في بطنه نار جهنم. وهذا النهي عام للرجال والنساء للصغار والكبار. قالوا: ولأن الذهب والفضة، هذا من حيث الاجتهاد، عملة الناس، فإذا اتخذت أواني نفدت هذه العملة. قالوا: وفيها، وهي العلة الثانية، كسر لنفوس الصغار والفقراء والمحاويج، ولهذا الذهب والفضة إنما تتخذان نقدا وللنساء خاصة حليا، استثني للرجال فيها التختم بخاتم الفضة عند الحاجة، وكذلك استثني لهم ماذا؟ ما يستخدمونه من الأعضاء أو بعضها للضرورة، كأنف الذهب لمن قطع أنفه، سن الذهب، وإن كان سن الذهب أجازوه لعدم البديل، الآن في زماننا هذا فيه البديل، الأسنان العاجية وغيرها التي تغني عن سن الذهب، ولهذا الحاجة إذا قدرت بقدرها لا يتجاوز هذا القدر، إلا ما كان من ضبة يسيرة من فضة. قال: وما ضبب أو كفت، كفت يعني جعل داخله وربط به، أو موه بهما بماء الذهب أو بماء الفضة، إلا ضبة يسيرة من فضة. يقول صاحب الزاد: إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة. ودليلهم على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم انكسر قدح له فربطه بسلسلة الفضة، ولا يباشر الشرب من جهة الفضة حتى ما يفنى هذا الإناء، فأجيز الضبة اليسيرة، واليسير واليسر يرجع إلى عرف الناس لا أن يكون طاغيا غالبا عليه. نعم، أحسن مولك. قال: ويباح للرجل من الفضة الخاتم وحلية السيف والحمائل والران والخف ومن الذهب القبيعة، وما اضطر إليه كأنف وربط سن، وللنساء منهما ما جرت عادتهن به. نعم، تحل النساء بالذهب والفضة ما جرت العادة، تشمل الأقراط في الأذان، تشمل الخواتم، تشمل الغوايش تسمونها المجاول، تشمل ما يعلق في الرقاب، تشمل ما يعلق في الرأس ما يتحزن به، كل ما جرت به العادة في تحليهن بالذهب والفضة. والله جل وعلا يقول: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. جاز للرجل من الذهب حمائل السيف، وهي الحلق التي يحمل بها السيف فيوضع فيه حبله أو رباطه، وحلية السيف يده أو قبيعته يجوز أن تكون من ذهب وفضة، وذلك أن السيف علامة على الشجاعة في الجهاد، ولهذا في سوق الجهاد يشرع ما لا يشرع في غيره، من ذلك التبختر، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنها لمشية يكرهها الله إلا في هذا الموضع. ألحقوا بها ما يتعلق بقبيعة السيف، يعني غمده ويده وحمائله، فجازت في الذهب وجازت في الحرير. ومن هذا الباب من أجاز الطبول في الحرب، وإن كان الطبل من آلات المعازف لكنها رخص فيها لأن حال الحرب يصلح فيها ما لا يصلح في غيره. ما جاز للضرورة مثل الربط، ربط الأسنان بالذهب، مثل الأنف إذا انقطع، قالوا: لأن الذهب لا يصدأ ولونه قريب من لون الجلد، وهذه التي أجيزت للضرورة تندفع بزوال هذا الاضطرار إليها. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله تعالى: باب النجاسات، الدم وقيء غير المأكول والمسكر والخارج من سبيل سوى ريح ومني طاهر وفضلة مأكول، والميتة سوى آدمي ومأكولة وشعر طاهر وما لا نفس له سائلا، والكلب والخنزير وما تولد من نجس، وما أبين من حي كميتته سوى شعر ومسك وفأرته، ولا يطهر نجس بدبغ واستحالة إلا الخمرة إذا تخللت بنفسها. نعم، عنده رحمه الله باب وفصل، فإما أن يبوب الباب كقوله: باب الآنية باب الوضوء كما يأتي، وإما أن يجمله فيكون هذا تابعا لما قبله. هذا الباب في النجاسات، ذكر من النجاسات الدم، وهي مسألة عظم فيها الخلاف. والدم النجس هو ما خرج من السبيلين أو أحدهما، وأما الدم إذا خرج من غير السبيلين وإن فحش وكثر فليس بنجس. دم يخرج من الأنف إرعافا، من الجراحات بأنواعها، الصحيح أنه ليس بنجس، إذ المجمع عليه إجماعا صحيحا هو الدم الذي خرج من السبيلين أو أحدهما، هذا الذي هو نجس، ومنه دم الحيض والنفاس وما يخرج من دم من سبيل الآدمي، سبيل الأنثى، قبلا أو دبرا. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم تصيبهم الجراحات في معاركهم الكثيرة مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي نص صحيح صريح في تحريم هذا الدم قلة أو كثرته. وفي مذهب الحنابلة الدم إذا فحش هو الدم النجس. مما ذكر أيضا قال وقيء غير المأكول. القيء هو ما خرج من الجوف من طريق الفم، لأن الخروج للطعام من طريقين، إما قيئا من جهة الفم وإما من أحد السبيلين. ما خرج من السبيلين نجس بالإجماع، لكن ما خرج من غير السبيلين يسمى الاستفراغ أو القيء، فالصحيح أنه أن القيء ليس بنجس، أنه ليس بنجس. وقوله غير المأكول لأنه تابع لأصله كقيء السباع وقيء ما لا يؤكل لحمه، وهذه ليست على إطلاقها، لأن مما لا يؤكل لحمه ماذا؟ القطط والسنور. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الطوافين علينا، من الطوافات علينا ومن الطوافين علينا، وهذا قيئه ليس بنجس، تابع لسؤره، تابع لسؤره. وبإجماعهم ما خرج من سبيل غير مأكول اللحم، من بس، من كلب، من أسد، من سبع، من صقر، ما خرج من سبيليه أنه نجس تابع لأصله، أما القيء فليس على إطلاقه. مما ذكر أيضا المسكر، والمسكر نجاسته على الصحيح نجاسة معنوية. والخارج من سبيل، والسبيل هما القبل والدبر، سوى ريح ومني طاهر. الريح لا جرم له، ولهذا لا يحكم له بالنجاسة، إنما يوجب الحدث. والمني في قول جمهور العلماء طاهر خلافا للحنفية، لأن من المني يركب الإنسان ولا يركب من شيء نجس، ولأن المني كان يصيب ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فتحكه عائشة بظفرها إن كان يابسا، أو تزيل لزوجته بالماء إن كان رطبا، ويخرج يصلي بثوبه وأثر الماء والبقع على ثوبه. وفضلة مأكول، فضلة المأكول ليست من النجاسات، ومنها سؤر الهر، حيث سئل عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال إنهن من الطوافين عليكم والطوافات، بل أصغى بالإناء حتى شرب السنور، لا شك أن الذي بقي منه، وإن كان يشرب بلسانه لا يعب الماء عبا، ولو كان نجسا لأبين. قال والميتة سوى آدمي ومأكوله، ما يأكله الآدمي مما جاز أكله، هذه الميتة نجس إلا الآدمي ومأكوله، أي ما ذبحه، أما ما مات بغير ذبحه فهي ميتة. والآدمي لا ينجس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، وما تغسيله إلا إكراما لجسده. قال وشعر طاهر، الشعر الطاهر يخرج الشعر النجس، ولهذا ينتفع من الميتة بإهاب، والشعر ينفصل منها كالقرن والظفر ينفصل منها. وثمة قاعدة نبه عليها أن ما أبين من حي فهو كميتته، هذه قاعدة فقهية. مثالها تلاحق صيدا، نمثل بماذا؟ بالضب. تحبون الضب؟ ترى ممنوع يا أخواني، انتبهوا. أي نعم، لحق ضبا فدخل الضب الجحرى ومسك عكرته، هو يشد والضب يشد، لو تنقطع العكرة بيده ما ظهر الضب. طيب إذا انقطعت العكرة وهي ذيله وأطعم ما فيه، ما دام أن الضب حيا، أن الضب حي، لا تصح هذه العكرة لأنها أبينت من حي. ما أبين من حي فهو كميتته، حكم حكم الميتة. تلاحق صيدا ما ظفرت منه إلا برجله أو بوركه أو بيده وفاتك الباقي أو بإليته، لم يصح لأن هذا له حكم الميتة. سوى شعر، شعر الميتة لأن يجوز دباغتها. قال: ومسك وفأرته. فأرة المسك، والمسك هي في نوع من الغزال يستطلق، يعني يستجرى حتى لا يزال يجري بسرعة إلى أن تظهر غدة في صفانه، تنفصل الغدة هذه عن جسده ويكون لها ذيل مثل ذيل الفار، ويبقى حي هذا الغزال. هذه فأرة المسك، أول ما تخرج وهي غدة من دم رائحتها كريهة، تعالج بأنواع المعالجات حتى تكون من أطيب أنواع الطيب. والنبي صلى الله عليه وسلم أحب الطيب إليه ماذا؟ المسك. قال: ولا يطهر نجس بدبغ واستحالته إلا الخمرة إذا تخلت بنفسها. قوله لا يطهر نجس بدبغ، هذا من جهة العموم، والصحيح أن جلد الميتة مأكولة اللحم إذا دبغت تحولت بالدباغة من النجاسة إلى الطهورية، وهي مسألة فيها تفصيل. فجلد ما لا يؤكل لحمه لا يدخل بالطباغة، كجلد الأسود والنمور والحيايا. أما جلد ما يؤكل لحمه كالغنم والبقر والإبل وأنواع الصيود، فإنها إذا دبغت جاز أكلها. قد مر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم لهم شاة ميتة، قال: هل انتفعتم منها بإهاب؟ قالوا: إنها ميتة يا رسول الله. قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. قال: إلا الخمرة إذا تحللت بنفسها. الخمر غالبا ما تكون من أين؟ من شعير أو عنب أو تمر، هذا الغالب. وأكثر الخمر في المدينة وفي الحجاز من أين؟ ها، من التمر. وش يسمونها؟ ترى جاء اسمها في السنة، تسمى ها؟ لا، النبيذ. ينبذ تمر أو عنب أو تين في ماء فيأخذ طعمه، يسمى عند الناس بالمريس. يا بني مريسان، ها، المريس مرسو التمر، هذا النبذ. فإذا نبذ التمر في الإناء فقذف الزبد صار خمرا، قبل قذف الزبد يسمى نبيذا، هو المسمى عند الناس اليوم عصير، يسمى عصير لأن الآلات والوسائل تنوعت. الخمر ما تخمر بطول مكثه، وغالب خمر الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من العنب والتمر، ويسمى خمر التمر بالفضيخ كما جاء في الصحيحين. ويكون الخمر كثيرا في الشعير فإنه يسرع إليه التخمر. هذا الخمر إذا تحللت وتخللت بنفسها من غير عمل آخ آدمي فيها، انتقلت من كونها نبيذا إلى أن قذفت الزبد فصارت خمرا، إلى أن تخللت صارت خلا بنفسها جاز استعماله. فإذا خللها آدمي مسلم أو غير مسلم لم تبح، لأن في هذا تذريع لوجود الخمر واستعماله. وقولهم إذا تخلت بنفسها لئلا يذهب هذا المال، فإن أصله مال عنب وتمر وشعير، حتى ما يذهب هدرا. وقد تخلت بنفسها، والخل نعم الإدام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. النجاسات في الجملة ثلاثة أنواع: نجاسة مغلظة كالكلب والخنزير وما خرج منهما، وفي الكلب جنس السباع كالأسود والنمور والذئاب والضباع، وهناك نجاسة معتادة كنجاسة الآدميين التي هي بول وغائط ما كان في حكمها، وهناك النجاسة المخففة وهي بول الغلام الذي لم يطعم ولم يأكل الطعام، مخففة يكفي فيها النضح بخلاف الجارية. قالوا ومن النجاسة المخففة ما يتعلق بالاستحاضة ومن به سلس بول ألحقت بالنجاسة المخففة. نعم أحسن الله إليكم. نعم نعم. ما نفس له سائلة؟ الحشرات. النفس السائلة هي الدم، أما اللي ما له دم كالذباب والبعوض، ترى البعوض ما له دم إلا ما يكون في جعبته من أين؟ من غيره. أي نعم. فالحشرات ما نفس له سائلة إذا سقط في إناء أو أصاب ثوبك ليس بنجس، حتى لو كان متولدا من نجس كالصارور، وهذا سد لباب الوسوسة، فإن الصوارير وما كان من جنسها متولدة من النجاسة لا تأخذ حكم النجس إلا ما له نفس سائلة، أي دم تسيل إذا ذبح وإذا قتل. نعم أحسن الله إليكم. قال فصل: وتغسل كل نجاسة سبعا، إحداهن بتراب فإن كانت على الأرض أو نحوها فمرة، وغسالة كل مرة إن لم تتغير كمغسولها، ويرش بول غلام لم يطعم ويعفى. نعم. هذا في تفريع أنواع النجاسات الثلاثة. نجاسة الكلب إذا ولغ في الإناء يغسل سبع مرات، أولاهن بالتراب، وهذا هو اللفظ المحفوظ، جاء في صحيح مسلم الثامنة في التراب، لكن اللفظ اللي في مسلم يرجع إلى النصوص الأخرى، وهي ما يسميها العلماء بقاعدة ترجيح بين الروايات. الترجيح بين الروايات أصل معتبر عند أهل العلم. فمثلا السفر الذي تمنع منه المرأة إلا بالمحرمية كم هو؟ والسفر الذي يجيز القصر والفطرة، أكثر الروايات على أنها يوم وليلة أو ليلتين أو يومين، فاعتبر به وهما المرحلتان، مع أن في الروايات من سافر يوما في بعضها ثلاثة أيام، لكن رجع إلى أكثر الروايات. ها هنا في حديث ولوغ الكلب يغسل سبعا، حتى لو كان الكلب هذا مدرب ككلب الصيد كلب الحراسة، إذا ولغ في الإناء وجب غسله سبعا أولاهن بالتراب، إلا إذا كانت النجاسة على الأرض تكفي مرة، بول تغوط هذا السبع هذا الكلب يكفي فيه مرة، لا يلزم أن يكون سبعا، لأن السبع إنما هي خاصة في ولوغه. ومثله لو أصاب لعابه ثوبك يكفي مرة واحدة، إذن السبع خاصة في ولوغه بالإناء. قال وغسالة كل مرة إن لم تتغير كمغسولها. إذا غسل النجاسة لم تتغير هذه الغسالة بالنجاسة تبقى على طهارتها، فإن تغيرت بالنجاسة لونا أو طعما أو رائحة أخذت حكم المغسول وهو حكم النجس. والنجاسة المخففة يكفي فيها الرش والنضح، فقد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بأمامة ابن بنته فبال على ثوبه فنضحه عليه الصلاة والسلام وخرج يصلي. ما الذي يعفى عنه؟ هو نجس في أصله لكن يعفى عنه في الصلاة لعموم البلوى، هذه واحدة، ولشق الصون والتحرز منها ثانيا. نعم، أحسن الله إليك. قال: ويعفى في الصلاة عن يسير دم طاهر وما تولد منه وهو ما لا يفحش في النفس، وكذا المدي وأثر الاستجمار والخف والذيل بعد دلكه أو مروره بأرض طاهرة. نعم، مما يعفى عنه في الصلاة عن يسير دم طاهر وما تولد منه، وهو المحدد عندهم بالدم اليسير الذي لا يفحش، ورجحنا أن الدم مما لم يخرج من السبيلين فإنه طاهر وإن كثر. إن أرعفت ومل الرعاف أعزكم الله ثوبك، تبقى على طهارتك ومأذون لك بالخروج من الصلاة ليه؟ لدفع هذا الرعاف. ولهذا جاء في الحديث: من نابه في صلاته شيء فليضع يده على أنفه أو طرف ثوبه على أنفه وليخرج، لئلا يتهم ويساء به الظن. طيب، مما يعفى عنه أيضا المذي، المراد به المذي بعد الوضوء، وأنت بعد ما توضيت وغسلت ذكرك وأنثيك أحسست بمذي، معفو عنه. قال: وأثر الاستجمار. أثر الاستجمار وهو ما يخرج أو تحس أنه يخرج بعد استجمارك، بعد المسح بالحصى أو التراب أو المنديل، أحسست بشيء معفو عنه، وفي هذا كله سد لباب الوسواس. والخف، ما الخف؟ الخف هو غطاء من جلد يغطى به القدم، يمشون عليه، يصاب في أسفله بأشياء، أنت معفو عنه في صلاتك. ما أنت مأمور تذهب في الصلاة تفتش عن خفك ولا عن نعلك إذا كنت في البر، إلا أن ترى النجاسة وتتأكد منها عينا، أما ما سوى ذلك فمعفو عنه لعموم البلوى به ولأنه يشق الصون عنها. قال: والذيل بعد دلكه أو مروره بأرض طاهرة. وش الذيل؟ هذا ما أنتم عارفينه أنتم، والله مع أن الناس اليوم بيعرفونه، ثيابه مرخوها. الذيل هو ما يرتخي عن الكعبين إلى الأرض، والأصل أنه جائز لمن؟ نساء. للنساء، أذن لهن بأن ترخي إحداهن ذيلها شبرا، ولها إلى ذراع ولا تجاوزه. لكن في زمانكم هذا انقلبت المفاهيم، من أمروا برفع ثيابهم أرخوها، ولا لا يا أخواني؟ ومن أمرنا بإرخاء ثيابهن رفعنها. هذا كثير للأسف، لنقص الديانة من جهة، ولمحض التشبيه التشبه والتقليد من جهة ثانية. وهكذا يلعب الشيطان على أوليائه. من أمروا بإعفاء اللحى وسووا حلقوها وقصروها. المرأة التي ليست لها لحية تذهب تدور لها لحية، كما ترونها في من يسمون بمناصي ومشاهير وغيرهم. هذا زمان الغرائب والعجائب وانتكاس الفطر وانتكاس المفاهيم. ذيل المرأة يصيب الأرض وقد يكون فيها نجاسة، معفو عنه ما لم تتحقق وترى النجاسة بعينها. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب. السواك سنة لا بعد الزوال لصائم، ويتأكد عند الصلاة والانتباه وتغير فم وقراءة ووضوء ودخول المنزل بعود أراك ونحوه عرضا. نعم، أنتم حطوا بالكم للمتن، ترى المتن يمتن فيه الكلام ليفهم. السواك سنة، السواك في الحقيقة سنة مؤكدة، لأنه داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه في المواضع الخمسة الآتي بيانها، وما سواها يكون سنة مطلقة ويكون مكروها ويكون محرما. متى يكون التسوك محرما؟ أثناء خطبة الجمعة في استماعها، لأنه لغو وهو مكروه شديد الكراهة في مجلس العلم. في مجلس العلم يقوم يتسوك الطالب، يعدون ذلك من سوء الأدب، لأنه يشتت انتباهه وحضور ذهنه. وأذكر المشايخ ينهون عن التسوك في مجلس العلم، لأنه يدل على ملله من جهة، ويدل على انشغاله عن العلم الذي يتأكد حضور ذهنه وانتباهه إليه من جهة ثانية. متى يتأكد السواك؟ يتأكد عند انتباه من نوم ليل، عند دخول المسجد، عند دخول المنزل، وعند الصلاة، وعند الوضوء. والخامس وين؟ وتغير فم. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند الوضوء وعند كل صلاة. لماذا ما قلنا عند دخول المسجد؟ لأنها لم ترد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود سببها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام شاص فاه بالسواك عند دخول منزله، ولم يتسوك عند دخول المسجد. وثمة قاعدة: كل شيء وجد سببه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله ففعله محدث وتركه والسنة. هذه المواضع الخمسة مواضع تأكد السواك. الحنابلة عندهم إن السواك مسنون إلا للصائم بعد الزوال، بنوا ذلك على أن رائحة الصائم محبوبة إلى الله، وإن السواك قد يغير هذه الرائحة. وهذا القول مرجوح، بل هو مسنون للصائم قبل الزوال وبعده، لأن الرائحة التي هي خلوف الصائم هي رائحة منبعثة من أين؟ من جوفه لفراغه من الطعام. فهذا السواك قد يلطفها لكن لا يذهبها، فهو مسنون دائما قبل الزوال وبعده. نعم، أحسن الله لي. قوله عرضا، الاستياك عرضا هكذا بعرض الأسنان، ولو ذهب بطوله الحمد لله. ويستحب أن يكون مسكه للسواك بماذا؟ بيده اليسرى، لأن التسوك إزالة أذى، ويبدأ بالجهة اليمنى لأن فيه تطيب ولأن فيه تحسين. فاجتمع في السواك ماذا؟ سنة التطيب يكون بالجهة اليمنى ابتداء، والمسك باليسار لأنه في حقيقة إزالة أذى. نعم، أحسن الله لي. قال: وسن للدهان غبا، والاكتحال وترا، والاستحداد وقصه الشارب، وقلم الظفر، ونتف الإبط، والتيامن في كل شأنه، ونظره في المرآة، وتسريح شعره، ويجب الختان إن لم يخف، ويكره القزع ونتف الشيب، وسن تغييره بغير سواد. نعم، من خصال الفطرة العشر الاكتحال والادهان والاستحداد، وهو حلق شعر العانة وقص الشارب وإهانة الشارب وقلم الظفر، تقليم الأظافر، نتف الإبط. فإن لم يزل إلا بحلقه جاز حلقه، كما نص على ذلك الأئمة منهم الشافعي وغيره. الادهان غبا ما هو بدائم يتدهن بالدهن، بالطيب، بالكريمات، حتى ما يصاب بالميوعة والليونة، وإنما غبا أحيانا كالجمعة واجتماع الوافد وإقباله على الجمع يستحب أن يدهن. وكان ادهانهم بالدهن في شعورهم ووجوههم وأيديهم. أما التطيب فإنه مسنون في مجامع الناس، يتأكد في الجمعة والعيدين، في الجمعة والعيدين، وعند الإحرام، وعند طواف بالبيت، طواف الإفاضة بعد حله الأول. نعم، والاكتحال بإثمد وترا، هذه واحدة وثنتين وثلاث أو خمس، واحدة وثنتين وثلاث وأربع وخمس، يكون اكتحاله وترا سواء في عين واحدة أو في عينين. وقص الشارب جاء في قص الشارب أحاديث، منها إهانته وتحفيته، أحف الشوارب، أهين الشوارب. ومجموع الأحاديث تدل على أنه يأخذ من الشارب كثيرا حتى يظهر من تحته جلده. وفي مذهب الحنابلة روايتان مشهورتان، حلقه بالموس وأن هذا من حفه وجزه، والثانية أنه قصه جدا وتحفيته. والمسألة فيها سعة، إلا ما جاء عن الإمام مالك أنه قال في حلق الشارب أنه مثله، وهذا فيه نظر من حيث الحكم عليه بأنه مثله. قال: والتيامن في كل شأنه، هذه ما هي على إطلاقها، التيامن في كل شأنه أي ما كان من باب التكريم. دخول الخلاء بأي رجل؟ باليسرى. ليش ما تيامنا؟ ها طيب، خروج المسجد باليمنى ولا باليسرى؟ باليسرى. إذن في كل شأنه أي ما كان من شأن التكريم، ما كان من شأنه الإكرام والتكريم يكون باليمنى وبالجهة اليمنى. قال: ونظره في المرآة ليزيل ما فيه من أثر العيوب، وتسريح شعره هذا من المستحبات، وكان ينظر في الماء عليه الصلاة والسلام ويسرح شعره. ويجب الختان ما لم يخفه. الختان هو أخذ القلفة الزائدة على رأس الذكر، وهو في حق الرجال واجب ما لم يخفه. يخاف على ماذا؟ يخاف على نفسه الضرر. ولهذا مما يحصل من بعض العوام أنه إذا دعا كافرا فأسلم ذهب به للمستشفى ليختنه، فربما هربه عن الإسلام ونفره منه. نعم، الختان واجب في حق الذكور ما لم يخفه، يخف أثره. وهو في حق النساء على الصحيح مكرمة، ليس واجبا. والختان في حق النساء مكرمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة الخاتنة الخافضة: اخفضي ولا تنهكي. فإن الإنهاك معناها أن تبرد شهوة المرأة فلا تستفيد من زوجها ولا يستفيد منها زوجها بالبرود. قال: اخفضي ولا تنهكي، فإن خيف الإنهاك ترك الختان. وبهذه المناسبة ثمة ختان مشهور يسمى بالختان الفرعوني، هذه مثلة ولا يجوز، وهو من فعل أهل الكفر. قال: ويكره القزع ونتف الشيب، وسنة تغييره بغير سواد. القزع له مراحل، أشدها أن يحلق بعض شعره ويترك بعضه حلقا كما ترونه الآن مشتهر في أنواع التقليعات والموضات، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وهذا النهي محمول على التحريم إذ لا صارف له من جنسه. الذي هو مكروه لا يبلغ التحريم هو ما عند الفقهاء من أن يخفف شعر رأسه في جوانبه ويترك فروته، هذا مكروه لأنه وسيلة للمحرم الذي هو الحلق. مما يكره نتف الشيب في وجهه في شعره، هذا مكروه لأن الشيب نور، من شاب في الإسلام شيبة كانت له نورا يوم القيامة. متى يزول الإكراه؟ تزول الكراهة إذا تهدب شعر حاجبيه على عينه، جاز قصه وجاز نتفه دفعا للضرر، خصوصا عند كبار السن، فهذا إزالة هذا الموضوع هذا الأمر منه، سواء من شعر الحاجبين الذي يحرم إزالتها للحاجة جائز. وقال: سنة تغييره أي الشيب بغير السواد، أي غير السواد الخالص، أما البني الغامق فهذا جائز، أما السواد الخالص فلا. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم وغيره في شأن أبي قحافة: اذهبوا وغيروا هذا وجنبوه السواد. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب الاستنجاء. ينحي داخل الخلاء ما فيه اسم الله تعالى إن أمكن، ثم يقول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، الرجس، النجس، الشيطان الرجيم. قال: ويقدم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا عكس المسجد، ويعتمد على اليسرى في جلوسه، ويصمت ولا يلبث فوق حاجته، ثم يمسح ذكره وينتره ثلاثا. لأن المقام مقام تعليق، اسمحوا لي ينبه على ما فيه القول المرجوح، أما التدليل عليها في السنة هذا يطيل بنا. في قوله رحمه الله: ويدخل ويقدم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا، أي في الخلاء عكس المسجد والبيت. فدخول المسجد بأي رجل؟ اليمنى، وكذلك البيت. في أمر ثالث: وعكس لبس النعلين، فيستحب أن يبدأ في لبس النعلين بماذا؟ بالرجل اليمنى ثم اليسرى، ولا ينتعل برجل ويترك الأخرى حافية ويمشي لورود النهي عن ذلك. طيب، قوله يعتمد على اليسرى في جلوسه عن حال قضاء الحاجة، هذا من باب الاستحسان، وإلا فلا دليل عليه. وقد سألت أهل الاختصاص في الطب هل لهذا مزية، فنفوا ذلك، لأن قضاء الحاجة خروج السائل من المثانة من الحالب، فعلى كل حال على أي جهة كان. قولهم: ويصمت، أي لا يتكلم حال قضاء الحاجة إلا لحاجة، والدليل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج الرجلان فيتكلمان على حاجتهما، فإن الله يمقت على ذلك، لأنها مظنة على لماذا؟ لكشف العورات. أما الكلام لحاجة فلا يكره ذلك، فكلام لحاجة لا يحرم ولا يكره. ولا يلبث فوق حاجته، أي يطيل المكث فوق قضاء حاجته بولا أو غائطا، لأن فيه إطالة لكشف عورته، فإن لبث لحاجة فلا بأس. قال: ولا، ثم يمسح ذكره وينتره ثلاثا. هذا ليس بمشروع، بل هذا من البدع. نتر الذكر ثلاثا من البدع. المسح يكفي في حال الاستجمار، يمسحه بحجر ثلاث مرات، ولو بحجر ذو شعب له نواحي ثلاثة، وهذا سد لباب الوسواس. أما النثر فسبب لماذا؟ للوسوسة. ولم يأتي في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم نثر أو أمر به عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق بالاستنجاء، ويدخل فيه الاستجمار. الاستنجاء من التنجي، وهو التخلي والاستطابة في قطع آثار النجاسة، والاستجمار استعمال الحصى والتراب وما كان من جنسها إلا العظم والروث، والأفضل الجمع بينهما. استخدم الاستجمار أولا ثم يتبعه الماء ثانيا، كما جاء في مدح الله عز وجل لأهل قباء: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين، كانوا يتبعون الحجارة الماء، في ما جاء في مشهور تفسيره. نعم. قال: ويبعد في الفضاء ويستتر ويدنو من الأرض ويرتاد لبوله، وإذا خرج قال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. نعم، يبعد في الفضاء، إذا ذهب يقضي حاجته في الفضاء يبعد حتى يغيب عن الأعين. كيف يغيب؟ إما ببعده أو باستتاره بشيء يمنعه، إما بانخفاض في الأرض تحت طعس ولا في منخفض، أو وراء شجر أو جبل أو حجر. فإن المقصود من الإبعاد ماذا؟ ألا يرى تحرجا من كشف عورته. وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ذهب يقضي حاجته أبعد، ثبت أنه لما مر بسابث قوم بال فستره زيد بن حارثة بثوبه. فالعبرة بالبعد هو الاستثار، إن حصل الاستثار فالحمد لله. ويدنو من الأرض، يعني لا يرفع يكشف عورته حتى يدنو من الأرض، ويرتاد لبوله. وش يرتاد لبوله؟ الارتياد أن يرتاد لبوله الموضع الرخو الذي لا يرتد عليه بوله. فإن كان في أرض صلبة ما يبول بقوة فيرجع الرذاذ عليه، أو يبول في منحدر فيرجع البول عليه. ولهذا مما يقولون فلان ما يعرف يزغل، ما يعرف يبول، إذا بال في وجه الهواء، لأن من بوله أن يرجع البول عليه. حضر الأذان، وين الفسحة اللي تحطون فسحة؟ أي لا قاطعونا حتى ما نقف على قوله يحرم استقبال القبلة. نعم.